عذاب القبر ثبتت به النصوص والكتاب والسنة، ولذلك قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فعذاب القبر ثابت، ولذلك قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية في آل فرعون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذاب القبر ثبتت به النصوص في الكتاب وثبتت به النصوص في السنة. دخلت امرأة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكانت من اليهود، اليهود أهل كتاب ويوافقوننا في كونهم أهل دين سماوي، فعندهم يؤمنون بالبعث بعد الموت ويؤمنون بأن هناك حياة غير هذه الحياة بعدها، ويؤمنون بالجزاء والحساب كالنصارى من أهل الكتاب. فهناك قواسم يسميها العلماء القواسم المشتركة، وذلك أحل الله لنا نكاح نسائهم لأنه تتأثر المرأة لأنه في قواسم مشتركة، بخلاف الكافر والملحد الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالآخرة ولا، فهم أهل الكتاب. دخلت على أم المؤمنين عائشة فاستطعمتها، فأطعمتها أم المؤمنين كما في صحيح مسلم، فقالت لها اليهودية أعاذك الله من عذاب القبر. ففزعت عائشة من هذه الدعوة، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، فأخبرته خبر اليهودية فنزل عليه الوحي، فقال عليه الصلاة والسلام هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد، أو بمعنى الواو أي كفتنة الدجال وأشد من فتنة الدجال. قالت فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا استعاذ بالله فيها من عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم عنه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة ثم جلس حتى يحفر القبر، فأخذ بعود ونكت به الأرض فجلسنا حوله، ثم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، ثم ذكر الحديث. والأحاديث ثابتة بعذاب القبر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ومنها حديث الاستعاذة، عذاب القبر يكون للمؤمن والكافر والمنافق، فالمؤمن يعذب بالذنوب والمعاصي، يعذب في قبره فيفتن كالنميمة، قال أما هذا فكان يمشي بالنميمة وأما هذا فكان لا يستتر من بوله. فقد يعذب الإنسان في قبره بسبب تقصيره في الطهارة في الصلاة، قد يعذب بسبب الغيبة بسبب النميمة أو غير ذلك من كبائر الذنوب. فكم من قبور حولها الأضواء وحولها الناس يلعبون ويسرحون وفيها من العذاب ما لا يعلمه إلا الله، وكم من قبور في أماكن مظلمة وكهوف معتمة ملأها الله أنوارا على أهلها فهم في سرور وحبور. القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. ذلك قال عثمان رضي الله عنه كما في الصحيح أخبرني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبر أول منازل الآخرة، فإما حفرة من النار وإما روضة من رياض الجنة. جعل الله قبورنا وقبوركم ووالدينا روضة من رياض الجنة. فتنة القبر وعذاب القبر، فتنة القبر تبدأ بسؤال الملكين، ولذلك العبد يفزع فزعا عظيما إذا رأى الملكين، يكون في هذه الدنيا في لهوها وسرورها وحبورها وأحزانها وأطراحها، وفجأة تقبض روحه لكي يودعها، فإذا هو أمام الملكين يبعث ليسأل. ولذلك بمجرد أن تقبض روح الإنسان تبدأ حياة الجد الذي لا لعب معه، وتبدأ حياة الحق الذي لا باطل معه. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعيش الرجل 80 سنة، فإذا وقف عند آخر أعتاب هذه الدنيا أصبحت كأنها لحظة واحدة، تختزل له هذه الحياة كلها إما لخير وإما لشر. إنا من الدنيا إلى على طريق إما إلى الغساق أو إلى الضحيق. يصير العبد إلى القبر فيفتن ويسأل، صار المرء فيه إلى ما فيه يسعده ذلك أو يشقيه. بينما امرؤ بين يديك حيا إن صرت لا تبصر منه شيئا. وقالوا هيلوا عليه التربة واحتسبوا حسن الثواب من الجبار ذو المنن. بكيت لما علاني الترب منجدلا، صار التراب على ظهري فأرقني. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب ولا أخ ولا صديق ثم يرحمني. بمجرد أن تقبض روح الإنسان تبدأ معها هذه الحياة التي لا لعب فيها. ولذلك في قراءة وجاءت سكرة الموت بالحق، سكرة الموت إذا قبضت روح الإنسان بعدها يدخل في حق لا باطل فيه. كل الأماني والعبث واللهو والزهو والضحك على النفس وعلى الناس يذهب ينكش. ولذلك لما يقول الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حديد من الله ليست من هين. فتبدأ بفتنة القبر، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر. تصور لو أن شخصا، لو أنك أخذت يوما من الأيام وأدخلت في غرفة لا تستطيع أن تمد فيها رجليك، مظلمة معتمة. أما إذا كان فيها حر بدون هذا شيء آخر. تصور لو قيل لك هذه الغرفة ستجلس فيها يوما كاملا، فما بالك إذا وضع في قبره وضيق عليها القبر بقدر جسده والعياذ بالله. ولذلك أحوج ما يكون إليه أهل القبور أمرين، أن يفسح فيها وأن ينور. وذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سلمة، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه بالغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه. لو تنظر إلى تلك الأجساد كيف ضيق على أجساد عصوا وطغوا وبغوا، فضيق على الواحد لا يستطيع أحد أن يخرج من هذا الضيق. ففتنة القبر وعذاب القبر شديدة، ولو كشف للناس ما في القبور ما استطاع أحد أن يتهنى في هذه الدنيا بشيء. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: إني أخشى أنكم لا تدافنوا لسألت الله أن يريكم عذاب القبر. عذاب القبر شديد، فاستعاذ عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر ووالدينا أجمعين. قال رحمه الله: ومن عذاب جهنم. ومن عذاب جهنم، عذاب القبر عذاب البرزخ. ولذلك الآخرة برزخ ينتقل الإنسان فيه، تبدأ بالموت ثم برزخ ينتقل به إلى الآخرة، فيعذب في برزخه إذا كان كافرا أو عاصيا إن شاء الله عذابه، ثم ينتقل إلى الآخرة. فما بعد القبر أشد من القبر. ولذلك يقول الكافر: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، حينما يكشف له عن مقعده في النار فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، صلى الله السلام عليه. وأما المؤمن فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فعذاب القبر هو برزخ، في البرزخ. ولذلك سمع أعرابي، على من فصاحة العرب القرآن بلسان عربي، رجع على فطرته، سمع رجلا يتلو القرآن: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال: زاروها سرعان ما ينتقلون منها. انظروا كيف فهمها بالسليقة، ما قال الله حتى جلستم في المقابر حتى مكثتم، لا، قال حتى زرتم. الزائر ما يبقى، إذا قال زاروها سرعان ما ينتقلون منها فعلم أنها برزخ ومحطة بفطرته بسليقته. فالبرزخ هذا هو الذي عناه الله: من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأمر القبر أمر غيبي، ففتنة القبر تبدأ بسؤال الملكين، فيثبت الله المؤمن بالقول الثابت، فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله، ويكون ثابتا. وذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه إذا دفن المسلم كان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يقف على قبره ويقول اسأل لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، لأنه إذا لم يثبت فهذه من فتنة القبر والعياذ بالله. ومن فتنة القبر ما يكون من العذاب، لأن الفتنة تطلق بمعنى العذاب، والعذاب هو نسأل الله عز وجل ما يكون في القبر من الشدائد، نسأل الله السلام والعافية والأهوال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.